بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: إن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو متولدا من غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم صيد إنسي كما سيأتي. هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، فيحرم على المحرم أن يفعل هذه الأمور أو من كان داخل الحرم حتى ولو لم يكن محرما، يعني أن من أهل بالإحرام وهو ليس من أهل مكة، فلو خرج شخص من أبيار علي وهو محرم يحرم عليه قتل الصيد بشروط ثلاثة تأتي. وكذلك من كان في مكة يحرم عليه قتل الصيد، والذي يحرم هو الصيد بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون بريا يخرج ما كان صيدا بحريا كالسمك. الله يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر. فالمحرم صيد البر. والشرط الثاني أن يكون مأكولا يخرج ما لم يكن مأكولا، فله أن يقتل الحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور والفأرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم. قال: حية والعقرب والغراب والحداء والكلب العقور. والشرط الثالث أن يكون متوحشا بأصل الخلقة، يعني أصلا هو متوحش. فلو كان إنسيا، يعني هذا الحيوان إنسي ثم توحش فلا، والعكس نعم. يعني لو الحمام أو الأوز في أصله لا يعيش مع الإنسان، يطير متوحش أصلا، فلا يجوز قتله والإنسان محرم أو ما كان داخل حدود الحرم. الإنسي مثل التي وهي التي تأنس بالبشر، مثل الغنم، البقر، الإبل، الدجاج، هذه تأنس وتعيش حول الإنسان، لذلك سميت إنسية لأنها تعيش مع وحول الإنسان. فقتل هذه جائز، يعني لو أن محرما أراد أن يأكل طعاما فله أن يذبح شاة وهو على لباس الإحرام مناول الإحرام. ولو قال له شخص: لماذا تذبح وأنت محرم هذه الغنم هذه الشاة؟ فتقول له: لأن الذي ذبحته هذا إنسي فيجوز لي أن أذبحه، وكذلك ذبح الدجاج وغيرهم. فبهذه الشروط الثلاثة يحرم على المحرم أو من كان داخل الحرم أن يفعل هذه الأمور، قتل الصيد بالشروط الثلاثة: أن يكون الصيد بريا كالحمام مثلا، والشرط الثاني أن يكون متوحشا في أصل الخلقة. وسبق لكم الشرط الثالث وهو أن يكون مأكولا، فإذا لم يكن مأكولا فإنه يجوز حين ذاك قتله. لذلك قال المصنف: ويحرم صيد ما كان مأكولا بريا أصلا، ويحرم صيد هذا الصيد مأكولا. الشرط الأول أن يجوز أكله، يخرج ما لا يجوز أكله كما سبق لكم، كالحية والعقرب والغراب، مأكولا بريا. هذا الشرط الثاني أن يكون بريا هذا الصيد، يخرج السمك وما كان في البحر عموما. بريا أصلا يعني متوحش بأصل الخلقة، هذا هو الشرط الثالث. قال: ولو متولد من غيره، يعني لو كان هناك متوحش مع إنسي فخرج لنا ما كان بينهما. فلو نزى إنسي حيوان إنسي على وحشي ثم خرج، هذا الذي خرج يجعل له حكم التغليب في التحريم فلا يجوز أكله، كالمتولد بين الحلال والحرام. فمثلا لو فرس نزى على أتان وخرج منها فإنه لا يجوز تغليبا للمحرم على الحلال. كذلك هنا المتولد بين حرام وبين حلال، بين المتولد بين متوحش وبين الإنسي يجعل عليه التغليب فلا يجوز صيد المتولد بينهما. قال أو تلف في يده، يعني ما صاده لكن تلف يده، مثل أخذ حمامة وهي في يده ماتت، ما صاده في يده، يعني ما صاده يعني ما رماها فصاد فماتت. وكذلك لو وضعها في صندوق ونحو ذلك فماتت، حكمها حكم الصيد. فما دام الشخص وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فما دام المرء محرما فإنه يحرم عليه صيد البحر، يحرم عليه الصيد. قال فعليه جزاؤه. ما هو جزاؤه؟ الجزاء الذي على الصيد. المصنف رحمه الله في الباب القادم يذكر باب الجزاء في باب الفدية، باب في الباب ما بعد القادم، باب جزاء الصيد. ثم بعد ذلك لما ذكر لك هذه الشروط الثلاثة، أن يكون بريا مأكولا متوحشا، ذكر ما يخرج ذلك. قال ولا يحرم صيد إنسي، يعني لا يحرم صيد الحيوان الإنسي مثل الغنم، البقر، الإبل ونحو ذلك، الدجاج، هذه إنسية فلا بأس بها. قال ولا يحرم حيوان إنسي. ثم بعد ذلك ولا صيد البحر، لأن الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم للسيارة، لأن قبل قال بريا ونخرج البحر، وفي الشرط الأول قال صيد إنسي، قال هناك أصلا يعني متوحش أصلا. ثم قال ولا قتل، يعني ولا يحرم قتل المأمور بقتله مثل الكلب العقور، الحية، العقرب، الحداء، الفأرة، فهذه يجب قتلها في حين ذاك لا يحرم، لا في حين ذاك لا يحرم على المحرم أن يقتلها. وكذلك البراغيث للمحرم أن يقتلها. قال ولا الصائل، يعني حتى ولو كان هناك حيوان إنسي، كان هناك حيوان إنسيا وصال، يعني يريد أن يعتدي على الإنسان ويقتله أو يؤذيه، فلك أن تقتله ولو كان إنسيا. يعني لو شخص عنده إبل فهذه الإبل صالت على من حولها الحجاج أو المحرمين وخشي من حولها أن تقتلهم، فللمحرم أن يقتله. لماذا؟ لأنه صائل، والصائل واجب إن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجب قتله لئلا يقتل غيره لأنه معتدٍ. فتبين مما سبق أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، ويشترط في الصيد ثلاثة شروط: أن يكون بريا، وأن يكون متوحشا، وأن يكون مأكولا. وأخرج المصنف رحمه الله ما كان خارجا من هذه القيود، فيجوز له أن يقتل الصيد الإنسي، فيجوز له أن يقتل ولا يحرم حيوان إنسي، ولا قتل ولا صيد البحر، ولا قتل ما هو مأمور بقتله، وكذلك الصائد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.